على أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤكد على أعدائنا أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول تتمة التقسيم الأول لللفظ، وقلنا بأن اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تارة باعتبار أن اللفظ واحد فنقسمه إلى الأقسام الخمسة المتقدمة، وأكملنا في الدرس السابق القول حول المنقول والمرتجل والحقيقة والمجال. ثم قلنا القسم الثاني لللفظ باعتبار أن هذا اللفظ متعدد، واللفظ إذا نظرنا له بما هو متعدد، قلنا إذا نسبنا لفظ إلى لفظ آخر هذه الألفاظ المتعددة لا تخرج عن أحد القسمين، إما أن تكون هذه الألفاظ المتعددة موضوعة بمعنى واحد كما تقدم، وقلنا الألفاظ المتعددة المتكثرة الموضوعة بمعنى واحد عبرنا عنها بالمترادفة، وقلنا سميت بالمترادفة لترادف وتتابع الألفاظ تتابع الألفاظ على هذا المعنى، هذا اللفظ لهذا المعنى وهذا اللفظ لهذا المعنى وهذا اللفظ لهذا المعنى، تترادف وتتابع حول معنى واحد، وقلنا أمثلة ذلك كثيرة بالعربية كما أشار إلى الأسد، إلى القط والهرة، الأسد والسبع والليث والزبر وغيرها من الألفاظ، وعرفوا المترادف بالمشترك اللفظي الألفاظ المتكثرة أو المعاني المتكثرة بتكثر ألفاظها، فلا يكون ألفاظ متعددة ومعناها واحد في مقابل اللفظ المشترك كما تقدم الآن. وقلنا لا يفرق عن أحد أمرين، هذا الأمر الأول، وأما الأمر الثاني أن يكون كل واحد منها يعني كل لفظ موضوع لمعنى معين في الألفاظ المختصة، هذا اللفظ هذا المعنى، هذا اللفظ هذا المعنى. أنا أخطأت في البداية قلت تكثر المعاني وتكثر الألفاظ، إنما ألفاظ متكثرة ومعنى واحد، خطأ. في الثاني وهو الذي يتكثر فيه المعاني بتكثر الألفاظ، كل معنى بإزائه لفظ، كل معنى بإزائه لفظ تتكثر بهذه الصورة، كما هي الألفاظ المتعارفة يعني فيما بينها، وهذا عبروا عنه بالمتباينة، والمقصود بالمتباينة ليس كما هو التباين في النسب الأربعة التباين بين الكليين، وإنما هو التباين في الألفاظ، يعني هذا غير هذا، هذا غير هذا، يكفي في ذلك أن تقول هذا غير هذا، يكفي ذلك أن تقول هذا مباين لهذا، لأنه كما قلنا تكثر معاني بتكثر ألفاظ، ولم يلحظ فيه أن يكون مثلا قد يصدق بعض هذا على بعض أفراد هذا، أو قد يصدق كل هذا أو هذا على كل أفراد هذا، كما هو في الأمثلة التي ذكرناها في قولنا السيف والضارب، وقلنا السيف غير الضارب بينهما تباين، وإن كان السيف أعم من الضارب، فإن كلما فرق الضارب فرق السيف معه، فكل ضارب سيف، وكذلك قلنا في الإنسان والناطق، مفهوم الإنسان غير الناطق، الناطق هي غير الإنسان مفهوما وتغايران، ولكن نقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، وقد تقدم الكلام بالأمس حول هذا. وقلنا تصورنا هنا وقفنا من تقسيم هذا الوضع، اليوم نأخذ قسمة الألفاظ، الألفاظ المتباينة المتكثرة معانيها بتكثر ألفاظها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المثلان، المتخالفان، المتقابلان، ثم المتقابلان ينقسم إلى أقسامه ثلاثة. قلنا بأن الألفاظ باعتبار تعددها وتكثرها فتكثر المعاني معها، الألفاظ بحسب المعاني بحسب المعاني المتكثرة مع اللفظ باعتبار تباينها كما قلنا، يعني باعتبار تغايرها، هذا غير هذا، هذا اللفظ غير هذا اللفظ، تنقسم إلى الأقسام التي يذكرها، لأنه هذه الألفاظ المتباينة المتغايرة ما أقول متغير كما تأتي في التخالف، متغير بما هي هنا يعني معنى هذا غير هذا، المتباينة المتغايرة المتكثرة معانيها بتكثر ألفاظها، هذه الألفاظ إما أن تشترك في حقيقة معينة أو لا تشترك، إما أن تشترك في حقيقة أو لا تشترك، وإذا اشتركت في حقيقة معينة قيل لها متماثلة، قيل لها متماثلة، المثلان أو المتماثلان هذه يسمونها المشتركة حقيقة، أو لا تشترك في حقيقة واحدة ويكون في مقابله، وكما سأقول ويكون في مقابله المتخالف، يعني ما يقع مقابلا للمثل، المثلان المشتركان في حقيقة واحدة، وما لا مثلا وما لا يشترك في حقيقة واحدة، ما هو مقابل، ما هو مقابل للمثلين يقال له متخالف، لأن عندنا التخالف كما سيأتي أعم وأخر، إحنا الآن نأخذ جهات الأعم حتى نوضح، نقول هكذا المثلان هما اللفظان المشتركان في حقيقة واحدة يقال لهم مثلان، المتخالفان هما اللفظان اللذان يقعان ماذا في مقابل المثلين، في مقابلهما، في مقابلهما، يعني على شكل التقابل، بمعنى أنه لا تجمع بينهما حقيقة، سواء كان متقابلين أو متخالفين، لأن عندنا تخالف بالمعنى الأعم وتخالف بالمعنى الأخص، تخالف بالمعنى الأعم الذي يكون تحته فردين، الفرد الأول هو التقابل، الفرد الثاني هو التخالف بالمعنى الأخص. حتى بدي يأتي الإشكال، كيف يكون الشيء، أنا أقول كيف يكون الشيء مقسما وقسما، أو كيف يقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، من أنا أقول التخالف ينقسم إلى تقابل وإلى تخالف، هذا التخالف يختلف عن هذا التخالف، كيف كان أولا التخالف هنا كان قسيم للتقابل، في نفس الوقت الذي هو قسيم للتقابل هو قسم للمقسم، وهذا لا يتم، قلنا هذا التخالف بالمعنى الأخص أو أخص منه، وهذا التخالف بالمعنى الأعم، ونقصد بالتخالف بالمعنى الأعم هو الذي يقابل المثلين، يقابل المثلين، فكل الألفاظ التي تقع في مقابل المثلين، يعني لفظين مقابل المثلين، نقول لهما ماذا؟ بالألفاظ المتخالفة بالمعنى الأعم، الآن سيأتي الكلام حول المعنى الأخص، سيأتي له تفصيلا. أولا المثلان هما اللفظان المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان، يعني ننظر إليهما باعتبار اشتراكهما من دون، يعني مع هذا الكلام يريد أن يقول بما هما مشتركان مع قطع النظر عن كل خصوصية، مع قطع النظر عن كل خصوصية، لأن لكل شيء خصوصية، يعني مثلا عندما نقول محمد وجعفر كما يضرب المثال، محمد وجعفر يشتركان في حقيقة الإنسانية، لكن لكل منهما خصوصية تميزه، فلو نظرنا إذا قلنا بأنهما اللفظان المشتركان في حقيقة واحدة وسكتنا ولم نقل بما هما مشتركان، بما هم من غير الاشتراك، يعني ننظر لهم مع الخصوصية، فننظر لزيد مثلا أو محمد الذي يشارك الإنسان، الذي يشارك جعفر في الإنسانية له خصوصيات معينة، وجعفر مثلا الذي يشارك محمد في حقيقة الإنسانية له خصوصيات معينة، ولذلك قال هما اللفظان المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان، يعني مع قطع النظر عن كل الخصوصيات، فنجد أن محمد وجعفر إذا لاحظناهما باعتبار اشتراكهما في هذه الحقيقة ماذا؟ نقول هذا مثل هذا، يعني بما هذا مثل هكذا، يعني محمد مثل جعفر في الإنسانية، في حقيقة الإنسانية. وكذلك كما يمثل في قضية الإنسان والفرس، نجد أن الإنسان والفرس يشتركان في حقيقة واحدة وهي الحيوانية، فنقول الإنسان مثل الفرس في الحقيقة، في اشتراكهما في حقيقة حيوانية. وإلا كما قلنا من حيث الخصوصيات في ذاتهما، يعني في ذات هذا الشهر أو في ذات الإنسان وفي ذات الفرس، من حيث الخصوصيات يشتركان لا اشتراك بينهما. وكما سيأتي بأنهما هذه الأفراد تدخل في التخالف كما سيأتي إن شاء الله. زين. المثلان الاشتراك والتماثل بين اللفظين قد يكون اشتراك وتماثل في حقيقة نوعية، في حقيقة نوعية، يعني هكذا محمد وجعفر قلنا متماثلان، لفظان متماثلان مشتركان في حقيقة واحدة، الحقيقة الجامعة بين محمد وبين جعفر هي النوع، الإنسان نوع، الإنسان نوع، فالحقيقة الجامعة بين محمد وجعفر هي ماذا؟ النوع. فإذا كانت الحقيقة المشتركة والحقيقة الجامعة التي تستوجب التماثل بين اللفظين، بين لفظ مثلا محمد وجعفر، حقيقة نوعية، نقول للفظين اللذين يشتركان في هذه الحقيقة بالمتماثلين أو بالمثلين، مثلين أو متماثلين. وقد يكون التماثل والاشتراك بين اللفظين في حقيقة لكنها ليست حقيقة نوعية، وإنما حقيقة جنسية، حقيقة جنسية يعني من ناحية الجنس، الإنسان والفرس لفظان مشتركان متماثلان في حقيقة واحدة، لكن هذه الحقيقة ليست حقيقة نوعية وإنما هي حقيقة جنسية، الحيوان جنس الإنسان، الحيوان جنس الفرس، وهكذا. فإذا كانت الحقيقة الجامعة والتي تربط بين اللفظين المتماثلين حقيقة جنسية، قلنا للفظين سميناهما بالمتجانسين، بالمتجانسين يعني بهذا المعنى، يعني أن هذا اللفظ يماثل هذا اللفظ في الجنس، يعني التماثل في الجنسية، هذا الذي يعبر عنه بالمتجانسين. وقد يكون التماثل والاشتراك في الكم، في المقدار، قد يكون التماثل والاشتراك في الكم، مثلا الكيلو والربعة مثلا يشتركان في الوزن، في الوزن مثلا، فهذا من ناحية كمية، من ناحية كمية. فإذا كان اللفظان يشتركان في حقيقة واحدة وهذه الحقيقة كمية، حقيقة الكم، إذا كان هكذا نعبر عن اللفظين المشتركين المتماثلين في حقيقة واحدة كمية بالمتساويين، يعني هذا مثل هذا في التساوي في الكم. وقد يكون بين اللفظين تماثل واشتراك في حقيقة واحدة، لكن هذه الحقيقة من ناحية الكيف، من ناحية الكيف، مثلا في قضية الألوان، مثلا هذا اللون مماثل لهذا اللون من ناحية الجامع، الحقيقة الجامعة أو التي توجب التماثل والاشتراك بين اللفظين هي ماذا؟ هي الكيف، لأن الألوان من الكيفيات المقبولات العشرة، الكيف من ضمنهم يكون الألوان، يكون الجامع والحقيقة التي تستوجب الاشتراك والتماثل بين اللفظين تسمى بماذا؟ تسمى اللفظين على هذا الأساس بالمتشابهين، للتشابه في الكيف، يعني من ناحية كيفية التشابه. والكل يطلق عليه، يعني سواء كان تماثل بمعنى المثلين او تماثل بمعنى المتجانسين او المتشابهين او المتساويين، الكل نطلق عليه ماذا؟ نطلق عليه بالتماثل. وهؤلاء المثلان اللفظان المتماثلان يعم الجميع. وكما يقولون المثلان ابدا لا يجتمعان، يبدأ يتعطى مثلهم مثل النقيضين، لأنكم ما تتصور أن يكون هذا الإنسان محمد وفي نفس الوقت جعفر، لا يكون، لا يستمعان. كذلك لا يمكن أن يكون هذا الشخص إنسان وفرس، ولا يمكن أن يكون هكذا مثلا كيلو وهكذا مثلا من الوزن وهكذا من اللون وهكذا من اللون الآخر. لا يمكن أن يقع بينهما اجتماع، لا يمكن أن يقع بينهما اجتماع. لذلك الصنوع المثلان لا يجتمعان أبدا ببديهة العقل، يعني العقل بالضرورة يحكم بعدم اجتماعهما. القسم الثاني من أقسام المتباين، الألفاظ المتباينة المتخالفان. قلنا كما تقدم الكلام بأن التخالف على نوعين، تخالف بالمعنى الأخر وتخالف بالمعنى الأعم. والتخالف الذي يأتي بالمعنى الأخر كما ذكرنا هو الذي ماذا؟ هو الذي يؤخذ فيه التغاير من حيث التغاير، يعني ننظر إلى اللفظين وهما متغيرين من حيث أنهما متغيران بهذه الصورة، يعني لفظ ولفظ بينهما تغاير، ننظر إلى جهة التغاير مع قطع النظر عن كل شيء. يعني ما ننظر إلى اشتراك في حقيقة، اشتراك في حقيقة، المهم أن هذا اللفظ يغاير هذا اللفظ باعتبار الحيثية، يعني حيثية التغاير بين اللفظين. وإذلك قالوا التخالف معناه التغاير من حيث التغاير، يعني باعتبار هذه الحيثية مع قطع النظر عن الاجتماع والاشتراك في الحقيقة والاختلاف عن الحقائق، لا يهمنا كل ذلك. هو قد يكون التخالف كل لفظين يطلق عليهم التخالف ويطلق عليهم التخالف يطلق عليهم التخالف أحسن. إذا نظرنا إلى الاشتراك قطعنا عن التخالف، إذا نظرنا إلى التغاير قطعنا عن الاشتراك وهكذا. ولذلك كما يقولون لا مانع من اجتماعهما، لا مانع أن يجتمعان في محل واحد، يعني في نفس المحل يجتمعان هذا، خصوصا إذا كان من الصفات، بخلاف ما قلنا يجوز اجتماعهما، يعني بخلاف ما قلنا في التباين قلنا لا يمكن اجتماعهما، لا يتم اجتماعهما ببديهة العقل، يعني العقل يحكم بضرورة عدم اجتماع الأمرين اللفظين المتباينين، إنسان وفرس، محمد لا يستمع، لا يستمع في محل واحد، إذا كان في محلين مختلفين يتم الاجتماع. هنا في لفظين المتخالفين يقع، يعني يجوز أن يقع الاجتماع، لأنه التخالف معقود في ماذا؟ جهة التغاير، وهذه جهة التغاير لا يمنع اللفظان المتغايران من حيث هما متغايران، يعني باعتبار هذه الحيثية، حيثية التغاير مأخوذة، جهة التغاير مأخوذة، فقد يجوز أن يجتمع لأنه لأن المتغايرين قد يكون بينهما مثلا تباين، أو تباين معناه أنه موجود جهة الاشتراك، أقصد المتغايرين موجودة بينهما جهة الاشتراك، الاشتراك في حقيقة جنسية، نوعية، كمية، وهذا. التماثل اللي هو التماثل جزء من التماثل، أنا قصدت التماثل أحسن. فقد يكون مثلا من الألفاظ المتخالفة ما هو متماثل، يعني بينهما تماثل اشتراك في حقيقة معينة، وقد يكون وقد لا يكون بينهما ذلك، وقد يكون اجتماع هناك لا يجتمع، هناك يجوز اجتماعهما، يجوز أن يجتمع اللفظان المتغايران خصوصا إذا كان من الصفات، يعني صفة وصفة يجتمع في شيء معين كما هي في الأمثلة التي تذكرها. من الأمثلة التي تذكر مثلا من الصفات كالسواد والحلاوة، السواد والحلاوة لفظان السواد غير الحلاوة، هاي معنى الغيرية، السواد غير الحلاوة، جهة التغاير مأخوذة فيها من حيث هما متغايران، السواد غير الحلاوة، لكنهما قد يجتمعان. قد يكون في الأشياء مثلا الحلوة هم فيها حلاوة هم فيها سواد، القهوة مثلا هم فيها حلاوة، الشيكولاتة مثلا، التمر مثلا فيه سواد وحلاوة، وغيرها من الصفات مثلا كما البياض والحرارة كما يقول مثلا، تجتمع البياض والحرارة من هذا الشيء، هم أبيض واضحة قيمة في الوقت الذي يكون فيه أبيض وحار، أو مثلا الشجاعة والكرم كما يقول الشجاعة والكرم تتلبس في إنسان مثلا الشجاعة والكرم، وهكذا بقية الصفات. يعني يجوز أن تجتمع الصفات، بينما مر معنا في المتماثلين لا يجوز ذلك. العقل يحكم بالضرورة أن المتماثلين لا يجتمعان، بينما هنا في المتغايرين نقول قد يجتمعان، لأنه قد يكون إذا وخصوصا إذا كان من الصفات، إذا كان من الصفات يجتمعان. ومن غير الصفات من الأمور المتخالفة كمحمد وجعفر، محمد غير جعفر، محمد غير جعفر وإن كان مشركا في الحقيقة، أو مثلا الإنسان والفرس، الإنسان غير الفرس وإن كان مشركا في الحقيقة في حقيقة الجنسية، وهكذا. فنجد أن اللفظين المشتركين أن اللفظين المتغايرين من حيث أنهما متغايران يتم فيهم ماذا؟ يتم فيهم التخالف، جهة التغاير مطلق التغاير بينهما، حتى لو كان بينهما ماذا؟ حتى لو كان بينهما اشتراك في حقيقة معينة، أو حتى وقد يجوز بالإضافة إلى ذلك قد يجوز ماذا؟ يجوز أن يجتمعان في محل واحد، كما تجتمع الصفات الشجاعة والكرم، السواد والحلاوة، الحرارة والبرود، الحرارة والبياض، وهكذا بقية الأمور. وعلى هذا نعرف بأنه قد يصدق على المتماثلين متخالفين، كما أنه قد يصدق على المتخالفين متماثلين، يعني ليس كل متخالفين متماثلين، فإنما بعض المتخالفين متماثلين، ولكن أتصور أن كل المتماثلين متخالفين، لأن لا بد أن تحصل غيرية أولى من ناحية لطيفة، المهم أن هذا غير هذا، وكفاية غيرية في حصول التخالف بين اللفظين. فكل متماثلين متخالفين، لكن ليس كل متخالفين متماثلين، باعتبار تكون هكذا في صورة الأعم. كما أنه قلنا التخالف قد يطلق على الأعم، يعني قد يطلق على التخالف هذا ويطلق على التقابل، يعني يكون هناك التخالف الشامل اللي هو أعم من التخالف الذي هو التغاير من حيث هو تغاير، ومن التقابل كما سيأتينا المعنيين المتناقرين هذا الصورة فيشمل الاثنين، فيقع التخالف على هذا الأساس في مقابل ماذا؟ في مقابل التماثل، يعني عندنا التماثل وفي مقابل التماثل التخالف والتغاير، فإذا وقع التخالف في مقابل التغاير في مقابل التماثل سيكون أعم، يعني يشمل التخالف ويشمل التقابل، وإذا وقع بهذا المعنى معنى التغاير بما هو متغاير فلا يقع، وإنما يقع من أقسام، يعني يكون قتيمة، يكون التخالف قتيم لمن للتماثل الذي نقسمهم اللفظ المتباين. واضح؟ ثالثا المتقابلان، المتقابلان وهما المعنيان المتنافران، يعني الذين لا يمكن أن يلتقيان، هذا متنافر مع هذا بينهم تنافر. وأتصور احنا نستخدم في المحاورات العربية في اللهجة عندنا مثلا إذا قط مع قط تقابل نقول انظر هذين القطين متقابلين، يعني بحيث أنهم في حالة تنافر في حالة نفور، هذا يقابل هذا، استخدمه في المحاورات العربية. كذلك المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد في زمن واحد في جهة واحدة يقال لهما ماذا؟ متقابلان، هذا اللفظ يقابل هذا اللفظ. وبالطبع هذا التعريف فيه قيود ثلاثة، وكل قيد يريد أن يخرج أشياء، يعني مثلا في قوله المعنيان المتنافران يقصد بأنه لا بد أن وجود معنى ينافر آخر، يعني إما أن يكون معنيان وجوديان متنافران يعني فيهم عدم التقاء، أو وجودي وعدمي كما سيأتينا، معنيان متنافران اللذان لا يجتمعان، لا يوجد بينهما اجتماع، لا يتم اجتماعهما عقلا، العقل يقر ويحكم بضرورة عدم اجتماعهما في محل واحد. أما لو اختلف المحل يجوز اجتماعهما. لو اختلف المحل يجوز اجتماعهما. أما في المحل الواحد لا يتم اجتماعهما لأنهما معنيان متنافران. أما لو كان معنيين غير متنافرين يمكن أن يجتمع. نقول فيهم هذه الجهة. كذلك في زمن واحد في نفس الزمن لا يتم اجتماعهما. أما لو اختلف الزمن يمكن ذلك يجوز ذلك. كذلك من جهة واحدة. أما من ناحية المحل فهي باعتبار أنه متنافرين. كمثلا هذا الشيء في نفس المحل هذا أسود وأبيض هذا لا يتم. لكنهم لو اختلف المحل يتم كما هو الآن أسود وأبيض على القرطاس. لكن هذا الأسود في نفس المكان وفي نفس المحل أبيض هذا لا يتم. بينهما تقابل. فمع وجود التقابل لا يحصل هذا الاجتماع في محل واحد. كذلك في الجهة الواحدة مأخوذة في مقابلها مقولة الإضافة. لأن مقولة الإضافة تخرج. مقولة الإضافة تخرج لا يكون تنافس. ولذلك يقولون قيود احترازية تخرج هذه القيود. مثلا قيد المحل الواحد أخرج السواد والبياض الذي في القرطان اللي هو متحد هذا خرج من التعريف. قيد الجهة المقصود إذا كان بجهة واحدة يحصل هذا التقابل. كأن نقول مثلا فلان أو أنا مثلا أبلي ابني في نفس الوقت في هذه الجهة أنا ابن لابني هذا لا يتم. لكن لو اختلفت الجهة خرج من التعريف. بهذا القيد أخرج هذا الكلام من التعريف لأنني أنا ابن لأبي وفي نفس الوقت ماذا أب لابني اختلفت الجهة أصح ذلك فلا تنافر ولا تقابل بين المعنيين. هذا القيد أخرج به أمر آخر. كذلك في قوله في زمن واحد. في الزمن الواحد يعني في الساعة التاسعة الماء حار مثلا. في الساعة التاسعة مساء نفس الشيء في هذا الوقت مساء مثلا في الساعة التاسعة نفس الماء بارد هذا لا يكون. نعم لو اختلف الوقت خرج الكلام. في الساعة التاسعة صباحا الماء بارد. في الساعة التاسعة مساء الماء حار. اختلف الزمن بهذا القيد بقيد وحدة الزمان أخرج هذا الكلام. فهذه القيود الثلاثة تريد أن تخرج ما تقدم. تريد أن تخرج مثلا مقولة الإضافة وهي الأبوة البنوة. هذا أب لهذا الابن من هذه الجهة وإن لذلك الأب من جهة أخرى أخرجه. هذه القرطاسة اجتمع فيها السواد البياض لكن في هذه المكان السواد وفي هذا المكان البياض في المحل. هذا القيد أخرجه. في الزمن الواحد الماء حار في الساعة التاسعة ليلا والماء بارد في الساعة التاسعة مثلا صبحا خلاص خرج هذا القيد. وجيل بهذه القيود أراد أن يخرج هذه الأمور. وكما يقولون التقابل في مقابل النقيض يعني مثل تقابل النقيضين وإن كان عاما لأن التقابل معنى رفع الشيء هذا منافر له. وقد يكون أمر وجودي ولذلك يعني يكون أعم منه مثل إنسان ولا إنسان مثل أسود وأبيض وهكذا مع بقية الأمثلة التي في الدار. التقابل يقسمونه على أربعة أقسام لأن التقابل قلنا إما أن يقع بين أمرين وجوديين أو بين أمر وجودي وعدمي ولا يقع بين عدمي وجودي عدمي التقابل يقسمونه على الأربعة. تقابل نقيضين، تقابل الملكة وعدمها، تقابل الضدين، وتقابل المتضايقين. أولا تقابل النقيضين اللي عبر عنه السلب والإيجاب وعبر عنه هي القاعدة نقيض كل شيء رفع. نقيض كل شيء رفع وجود أرفع الوجود يصبح نقيضا لا وجود. إنسان أرفع الإنسان يصبح نقيضا لا إنسان وهكذا نقيض كل شيء رفع. هو كما عبر عنه يعبر عنه السلب والإيجاب أحدهما وجودي والآخر عدمي. عدمي بمعنى عدم لذلك الوجودي وهو معنى نقيض كل شيء رفعه وجودي رفعه يعني رفع ذلك الوجودي وهو عدم لذلك الوجودي. وجودي وعدمي كما هو انسان ولا انسان، سواد وغير سواد، ابيض وغير ابيض، كتاب وغير كتاب، وهكذا رفع الشيء. ولذلك قالوا امران وجودي وعدمي وهما لا يجتمعان. النقيض هذا قاعدة عامة، قاعدة عقلية. ولذلك المستحيلات ثلاثة، وإذا عبروا في الكتب وهو من رابع المستحيلات، ها من المستحيلات يجب على يكون أفضل من الجزء. إذا عبروا في الكتب بأنه هذا من رابع المستحيلات، إحنا عندنا المستحيلات كم؟ ثلاثة. فهذا أحد الأخوة مسألني بأنه كيف يكون بأنه من رابع المستحيلات؟ يوجد أربع مستحيلات، ومستحيلات ثلاثة، اجتماع النقيضين مستحيل، اجتماع ضدين مستحيل، شريك الباري مستحيل. الرابع ما عندنا، عندنا شيء اسمه بأنه من المستحيلات أربعة، لكن إذا ورد بأنه من رابع المستحيلات، المقصود منه من رابع المستحيلات، المستحيلات لا يأتي. فالقول بأن الكون أصغر من الجزء، ها؟ الكون أصغر من الجزء، هذا في رابع المستحيلات، يعني حتى في ذكر المستحيلات لا يأتي. تجين؟ نعم. فالتناقض من المستحيلات، تناقض النقيضان لا يجتمعان من المستحيلات، فنقول لا يجتمعان ولا يرتفعان. معنى عدم الاجتماع وعدم الارتباط معناها عدم التصادق وعدم التكاذب. يعني تأتي بمعنى الاجتماع بمعنى الصدق، والتصادق والكذب والارتفاع معنى التكاذب. فنقول عندما نقول مثلا انسان ولا انسان، ناتي لزيد نقول زيد انسان، في نفس الوقت الذي هو انسان هو لا انسان. هذا ما يصير، لا يجتمع نقيضا، ما يجتمع، لا يجتمع في الانسان ولا انسانية. في نفس الوقت الذي نقول لا يجتمع لا تجتمع فيه الانسان ولا انسانية، لا ترتفع منه، لا يكون هذا زيد ليس بانسان وليس بلا انسان، لا يتم هذا الكلام، اما انسان واما لا انسان. لا يجتمع بأن الاثنين النقيضين لا يجتمع، وفي نفس الوقت لا يرتفعان، لا بد من أحدهما أن يبقى. ولكن ببديهة العقل، العقل يحكم بالضرورة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما كما توهم المعتزليون، وعلى رأسهم أبي هشام المعتزلي، توهموا بأنه توهم بين الوجود والعدم حال، فقالوا أيضا كذلك عندما نقول النقيضان هذا وجود وهذا عدم، فبين الوجود والعدم إذا رفعنا الوجود ورفعنا العدم رفعناه وبقى ماذا؟ بقى الحال صورة منتزعة عبروا عنها بالعالمية وبالقادرية وبالوالدية بين الأب والابن، وهكذا يقول عبروا عنها بأشياء منتزعة وكلها وهم في الواقع، وكلها وهم ولا تحتاج إلى دليل في بطلانها، وإنما كما يقول الفلاسفة وإبطالها قضاء الفطرة، يعني الفطرة تقضي بذلك. هذا كلام كله وراء. ثانيا تقابل الملكان وعدمها، وقد مر هذا الكلام في أحد الدروس السابقة شيخ أحمد. في أي دروس مر معنا تقابل الملكة وعدمها؟ لا احنا نبغى في اي درس مر معنا هذا الكلام. انا هذا الكلام مر معنا في احد الدروس وتناولنا يعني بايجاز هكذا، وقلنا سياتينا في مبحث التقابل. ابو مرتضى العلم والجهل، قلنا بين العلم والجهل تقابل، تقابل الملكة وعدمها. الآن ما ذكر هنا تفصيل الملكة وعدمها كالبطر والعمى، الزواج والعزوبة يا شيخنا، فقال للبطر ملكة والعمى عدم هذه الملكة، الزواج ملكة والعزوبة عدم هذه الملكة، ها؟ والعمى عدم الملكة، سواء العمى العزوبة غيرها من هذه الأمور الناطقية، هذه الأمور عدم الملكة لا تحصل، لا تأتي إلا في مورد تصح فيه الملكة، لأن بقولنا البطر والعمى عدم البطر لا نقصد عدم البطر مطلقا. إذا نقصد بذلك عندما نقول البطر ويكون في عدم الملكة عدم البطر، ونقصد به عدم البصر مطلقا، يعني مطلقا عدم الإبصار، فيدخل الكتاب غير مبصر عدم البصر، الحجر غير مبصر، المسجلة غير مبصر، وكثير من الأشياء لأنها تدخل في عنوان عدم البصر مطلقا. ولكننا بقولنا البصر في مقابله عدم البصر ليس بعدم البصر مطلقا، وإنما عدم البصر الخاص. أي بصر الخاص تقصد؟ قال أقصد عدم البصر في من من شأنه أن يكون مبصران. في هذا الكلام إذا قلنا في من شأنه أن يكون مبصران، فعدم الملكة لا يتأتى في من ليس من شأنه ذلك. فلذلك نقول بأن المتقابلين بتقابل الملكة وعدمها يرتفعان. في أي مكان يرتفعان؟ في الموطن الذي ليس من شأنه أن تكون فيه الملكة. فعندما نقول البصر عدم الملكة، الملكة هي البصر، عدم البصر هو مطلقا، وإنما عدم البصر الخاص، يعني عدم الملكة في من شأنه أن يكون مبصرا، هذا الإنسان أعمى، لكنهما قد يرتفعان في من ليس من شأنه أن يكون مبصرا، كالحجر مثلا، فنقول الحجر ليست بمبصرة وليست بعمياء. كذلك الزواج والعزوبة، الزواج ملكة والعزوبة عدم ملكة، ولكن ليس عدم الزواج مطلقان، ليس عدم الزواج مطلقان، وإنما عدم الزواج الخاص في من شأنه أن يكون متزوجا. تجيب فعلى هذا الأساس نقول بأن الزواج والعزوبة قد يرتفعان في مورد لا تصح فيه الملكة، وأي مورد لا تصح فيه الملكة وبقية الأمور التي لا يصح فيها الزواج كالمسجلة، نقول هذه المسجلة ليست متزوجة وليست بعزباء. كذلك تقابل الملكة وعدمها خذ من خلال من خلال العنوان، يعني عرف أن الأمران أن الأمرين اللي هو أحدهما وجودي والآخر عدم، لأن الأول ملكة والثاني عدم لهذه الملكة. ولذلك عرفوا تقابل الملكة وعدمها بأنهما الأمران أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان، لا يجتمعان لأنهما كالنقيضين، كالنقيضين لا يجتمعان. لا يصح أن نقول هذا الإنسان بصير وأعمى من جهتين، يصح يشكل عليه من جهتين، يقول قد يكون هذا الإنسان مثلا أعمى القلب وبصير وبصره صحيح ومبصر، أو يكون بصير القلب ونظره أعمى مثلا، هذا جهات مختلفة واعتبارات مختلفة. أنا نقول في نفس الجهة، هذا الكلام المتقدم في تعريف التقابل، في نفس الجهة يعني يكون هو أعمى وبصير من ناحية نظره، وهذا لا يكون لا يجتمعان أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان، ويجوز أن يرتفعان. قلنا متى يجوز ارتفاعهما؟ جواز ارتفاعهما للموطن الذي لا تصح فيه الملكة. هذا يقال له التقابل الملكة وعدمها. الثالث تقابل الضدين، والمقصود بتقابل الضدين الضدين أمران وجوديان، يعني كل منهما وجودي كالحرارة والبرودة، السواد والباب كما يمثل، الفضيلة والرذيلة، كل شيء يقابل شيء آخر لكن باعتبار وجودهما، يعني كل الأمرين موجودان. والضدان يعرفان بهذه الصورة، هما الأمران الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد، لأنهما من الأوصاف الصفات المتعاقبة على موضوع واحد، المتعاقبان على موضوع واحد ولا يتطور اجتماعهما، الأضرار من الأضرار المستحيلات اجتماع ضدين، ولا يتطور اجتماعهما فيه يعني في نفس الموضوع، ولا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر، يعني ليستا من مقولة الإضافة. وجوديان، قلنا يعني باعتبار ان هذا وجودي وهذا وجودي، لابد منه يتعاقبان يعني يتتابعان بحيث ان يكون الاثنين متعاقبين على موضوع واحد. ولذلك قال ان الضدين لابد ان يكونا ماذا؟ ان يكونا صفتين، لانه لابد معنى العروض. اكو عندنا شيء العروض، مثلا عروض اللون على الجدار، ذاتي وعرضي، نقول هذا شيء ذاتي وذاك عرضي، كما يقول مثلا الان الناطقيه ذاتيه للانسان، لكن الكتابه امر عرضي يعرض عليه، يعني ليس بالذات وانما هو بالعرض يعرض عليه. والشيء الذي يعرض الشيء الذاتي هو المقوم للشيء، بحيث اذا سلبناه منه ماذا؟ انتفى الشيء. بينما العرضي يكون شيء خارج عنه، بحيث لو سلبناه تبقى الذات كما هي، كما قلنا في قضيه القمر وتقدم الكلام عنها. كذلك في قضيه الجدار، فان اللون مثلا على الجدار، الجدار ذاتي هذا عارض على هذا، لو سلبنا اللون يبقى الجدار يجي. كذلك عندما يقول مثلا في تعريفه هما الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد، يريد ان يقول بان الضدين ماذا؟ ان الضدين صفتان، ها؟ ان الضدين صفتان، يعني من الصفات المتعاقبه على موضوع واحد، كما هو في مثلا السواد والبياض. السواد والبياض موجود في موضوع، موجودات في موضوع، لابد ان يكون موضوع وهاتان الصفتان متعاقبان عليه. ولا يتوقف احدهما، ولا يتوقف احدهما او يتعقل احدهما على تعقل الاخر، هي مقوله الاضافه. يعني ما يصير انت الان عندما تصور، عندما نتصور لك السواد، هذا تصور له لا تعرف تصور له، البياض كافيه، الحراره كافيه، البروده كافيه، كل ما تصور. بينما كما سياتينا في مقوله الاضافه بانه لا يمكن ان تتصور احد اصلا، لا يسمى هذا بهذا الا لانه مرتبط بفرد اخر. لا يمكن ان تسمي العله عله الا ان يكون لها معلول، على اي تسميه عله؟ لا يمكن ان تسمي هذا معلول الا ان يكون له عله، وهكذا في قضيه مقوله الاضافه. بينما في تقابل الضدين لا ياتي هذا الكلام، لا يسمى هذا الكلام، لانه ممكن ان تتصور احد الطرفين لا تتصور اخر. وعرفوا هذا التقابل الضدين بهذا التعريف، امران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد، ولا يتصور اجتماعهما في هذا الموضوع، مثل اجتماعهما لان ضدين، ولا يتوقف تعقل احدهما على الاخر، كالسواد والذئاب، الحراره والبروده، الفضيله والرذيله، الكذب والصدق، وهكذا. الرابع تقابل المتضايقين، هاي من المقولات العشر، كنتم تفسرون بسون المقولات العشر. عشر مقولات العشر، هذه زيد جمعوها بهذين البيتين. زيد الطويل الازرق ابن مالك في بيته بالامس كان متكي، هي شو ابن مالك؟ احنا نريدها مقولة اضافة. زيد الطويل الازرق ابن مالك، ابن مالك هي مقولة اضافة، يعني ان زيد ابن لمالك، فمعنى ذلك شنو كله؟ نقول الإمام زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده سيف نواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. حضرنا عشر مقولات سوى، يعني فقط هذه، يعني هذه عشر مقولات فقط. نريد كم كيف؟ إيه إيش كتير؟ أشهر. إيه بس. شنو مقولين؟ زمان لما إيه؟ زمان المكان إيه؟ كان. والواجب في بيتي. لا في السير هذا. متى وين؟ السير صوت يتكرر. يقول تجي هذا. مقولات شهر المكان. أمس. مقولات العصر. نعم، يعني الرابع هناك مقولة. نعم، عندنا عشرة من المقولات العشر هذه. وجد قال فهذه عشر مقولات سوى، حصرها في العشر. عشر مقولات. فهذه التعبيرات هي. هذه بس هذه التعبيرات حصل مثلا زيد معناه كذا، زيد الطويل الطويل له مثلا كم، زيد اللي هو الجوهر مثلا أزرق العرب وهكذا. بعد الدرس إن شاء الله. تقابل المتضايفين قلنا التضايق من مقولات من المقولات العشر، احدى المقولات العشر، يعني بمعنى انه اذا تعقل احد الامرين لا بد ان تتعقل الامر. حتى لا يتسوى هذا اب، متى يسمى الاب اب؟ حتى يكون له ابن. متى يسمى الابن ابن؟ لا بد ان يكون له اب. الا هذا متى يكون عله؟ لا بد ان تكون هناك معلول. متى يسمى المعلول معلول؟ لا بد ان تكون هناك عله. يعني ما يمكن ان تتصور احدهما بدون الاخر. هذا طور، كيف سميته فوق؟ لان له تحت. هذا تحت، لماذا سميته تحت؟ لان له فوق. وهكذا لابد من تصور الطرفين بهذه الصوره. ولذلك يقال ان المتضايقين اذا تعقلت احدهما تعقلت الاخر. هذا مر. ايضا شيء واحد لا يصح ان يكون ماذا؟ موضوعا للمتضايقين. يعني لا يصح ان اكون انا اب وابن في نفس الوقت من جهه واحده، انا اب لابني وابن لابني، هذا لا يصح. لكن شيء موضوع واحد للمتضايقين. والمتضايقان يجوز ان يرتفعان، يجوز ان يرتفعان في مورد مثل الان عندما نقول واجب الوجود ليس بفوق ولا تحت، ارتفعت الفوقيه وارتفعت التحتيه. كذلك عندما نقول الحجر او الكتاب لا اب ولا ابن، فيجوز ان يرتفعان المتضايقين، يجوز ان يرتفعان. لكن قد يأتي مثلا الإشكال في قضية العلة والمعلول، لأنه في قولنا العلة والمعلول هنا هل يرتفعان العلة والمعلول؟ لا يرتفعان. نقول هذا مع أنه متضايقين. قد يتوهم إنسان بأن علة ومعلول، لأنه الشيء لا يخلو إما أن يكون علة أو معلول، مستحيل أن يخلو الشيء عن كونه علة أو معلول. قد يتوهم متوهم بأن خلو بأنه لا يرتفعان، هذا معنى لا يخلو بمعنى عدم ارتفاعهما، أي معنى عدم خلو اللي يسمونه لا يخلو بأنه بمعنى عدم ارتفاعهما. فنقول بأن العلة والمعلول لا يرتفعان، قد يتوهم بأن عدم ارتفاعهما بماذا؟ من التضايق، لأن العلة بين العلة والمعلول مقولة التضايق، أمران متضايقان، العلة والمعلول أمران متضايقان، يتعقل أحدهما بتعقل الآخر. هذا يبعث فيه التوهم فيتصور بأن عدم خلو الواقع من أحدهما وبأنهما لا يرتفعان علة ذلك، علة عدم ارتفاعهما هو التضايق. نقول لا، علة عدم ارتفاعهما ليس التضايق، وإنما لأمر يخصهما، ذات العلة والمعلول، أمر يخص العلة والمعلول بأن الواقع لا يخلو من أحدهما. أما لو مو لأن العلة والمعلول وقعا متضايقين فعلى هذا الأساس أن العلة والمعلول لا يرتفعان، لا، لأن هناك أمر، لأن هناك أمرا يخص من؟ يخص العلة والمعلول، فعلى هذا الأساس قلنا لا يرتفعان. ولذا قلنا يجوز المتضايقان، يجوز ان يتبعان وقد لا يتبعان كما هو في العلة والمعلول. فعلى هذا الاساس عرفوا المتضايقين بهذا التعريف، امران وجوديان اللذان يتعقلان، هذا الوجودان يتعقلان معا، هذه مقولة التضايق هكذا، بمعنى التعقل، تعقل احدهما يترتب على تعقل الاخر، ولا يجتمعان في موضوع واحد كما قلنا، لكنهما يجوز ان يرتفعا موضوع واحد جهه واحده. مثل هذا الاب ابو ابن من جهه واحده لا يتم، ام من جهه وابن من جهه يتم هذا الكلام، لا يجتمعان في موضوع واحد ومن جهه واحده، ولكنهما يجوز ان يرتفعا كما قلنا في قضيه الاب والابوه والبنوه ترتفع على الكتاب مثلا، او مثلا الفقيه والتحديد ترتفع على واجب الوجود، يجوز ان يرتفعا. جواز بمعنى عدم الوجود، مو لزوم، يعني لا يلزم منه الارتفاع، وانما يجوز ان يرتفعان وقد لا يرتفعان كما هو في المثال العله والمعلول، فان كل شيء لا يخلو اما ان يكون عله او معلول فانهما لا يرتفعان. نقرا الى كم قسمة الألفاظ المتباينة، المثلان المتخالفان المتقابلان. تقدم أن الألفاظ المتباينة هي ما تكسرت معانيها بتكسر ألفاظها، أي أن معانيها متغايرة عن هذا غيرها. ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسام، هذا التغاير الذي يحدث هذا غير هذا، بين هذا النص وبين هذا التبقى وبين هذا النص تباين معنى المغايرة. ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسام، فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنسب لها تلك الأقسام. والتغاير على ثلاثة أنواع: التماثل والتخالف والتقابل. لأن المتغايرين إما أن يراعى فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما المثلان، لكم القسمة الثنائية إما كذا أو كذا، وإما أن لا يراعى ذلك سواء كانا مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة أو لم يكونا، فلم نراعى في ذلك إما أن يراعى أو لا يراعى من قسم إلى قسمين. وعلى هذا التقدير يعني الثاني الذي لم يراعى فيه ذلك، أي تقدير عدم المراعاة، فإن كان من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، عبرنا عنه بالتقابل بأن كان بينهما تنافر وتعامد فهما المتقابلان. وإلا إذا لم لا يقوم بينهما جسم هذا الكلام لا تنافر ولا أنه لا يمكن اجتماعهما قد يجتمع، وإلا فهما المتخالفان. وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. فنقول أولا المثلان هما المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان، أي لوحظا واعتبر اشتراكهما فيها، يعني احنا ننظر بهذا اللحاظ، ولذلك يكون تعدد اللحاظات عند تختلف الأشياء بتعدد لحاظاتها، نحن على اعتبار هذا اللحاظ الآن، هذا اللحاظ لوحظا واعتبر اشتراكهما فيها، فمحمد وجعفر اسمين لشخصين مشتركان مشتركين في الإنسانية بما هما مشتركان فيها، وكالإنسان والفرد باعتبار اشتراكهما في الحيوانية، وإلا فمحمد وجعفر من حيث خصوصية ذاتهما مع قطع النظر عما اشتركا فيهما متخالفا، كما تأتي خصوصية محمد تختلف عن خصوصية جعفر. وكذا الإنسان والفرد هما متخالفان بما هما إنسان وفرد. والاشتراك والتماثل إن كان في حقيقة النوعية بأن يكونا فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر يخص باسم مثلين أو المتماثلين ولا اسم آخر لهما ولا اسم آخر لهما. وإن كان في الجنس كالإنسان والفرس هما أيضا متجانسين، يعني بمعنى أن هذا اللفظ يماثل هذا اللفظ في الجنس متجانسين. وإن كان في الكلب أي في المقدار سمي أيضا متساويين، ولو وإن كان في الكيف أي في كيفيتهما وهيئتهما سمي أيضا متشابهين. والاسم العام للجميع هو التماثل، والمثلان أبدا لا يجتمعان ببديهة العقل، يعني أن العقل يحكم بالضرورة بعدم اجتماعهما، يعني لا يصح أن يقال هذا الشيء أو هذا الشخص محمد وجعفر. ثالثا المتخالفان، وهما المتغايران من حيث هما متغايران ولا مانع من اجتماعهما في محل واحد اذا كانا من الصفات، اذا كان من الصفات يجتمعان، مثل هذا المثال التمثيل ليس اذا كان من الصفات لانهما لا يجتمعان، مثل باعتبار التغاير من حيث هو متغاير الانسان والفرس، فان الانسان غير الفرس من حيث هما متغايران لكن لا يستمع عن الإنسان والفرد، هذا ولذلك التمثيل ليس للكلام المتأخر، بما هما إنسان وفرد لا بما هما مشتركان في الحيوانية كما تقدم. وكذلك الماء والهواء، النار والتراب، الشمس والقمر، السماء والأرض، كل لفظ يغير لفظ الآخر. الآن بقوله إذا كان من الصفات ولا مانع من اجتماعهما في محل واحد إذا كان من الصفات، مثل ماذا؟ مثل السواد والحلاوة اجتماعات بالطبع، الطول والرقة في الكفاءات الجميلة، الشجاعة والكرم. نعم خطر يعني لا ليش خطر ترتيب ترتيب مثل الأول مثل الشجاعة والكرم، البياض والحرارة وهكذا. والتخالف قد يكون في الشخص مثل محمد وجعفر. هذا غير هذا متغيران، فهذا مخالف لهذا وإن كان مشتركين نوعا في الإنسانية كما مر متبادلين. ولكن لم يلحظ هذا الاشتراك، هذا الاشتراك لم يلحظ، وإنما لحظت جهة التغاير، لأن الإنسان مثل اللوحة الفنية، اللوحة الفنية لما تجي كل إنسان يوقف ويلحظ بلحظ معين، هذه الحظة بهذا اللحظ وهذه الحظة بهذا اللحظ، لحظات متعددة. وقد يكون في النوع مثل الإنسان والفرس وإن كانا مشتركين في الجنس وهو الحيوان، ولكن لم يلحظ الاشتراك. وقد يكون في الجنس وإن كانا مشتركين في وصفهما العارض عليهما مثل القطن والثلج المشتركين في الوصف الأبيض، إلا أنه لم يلحظ ذلك. ومنه يظهر أن مثل محمد وجعفر يصدق عليهما أنهما متخالفان بالنظر إلى اختلافهما، لكن إذا نظرنا إلى جهة الاشتراك نقولهما متماثلان. في شخصيهما ويصدق عليهما مثلان بالنظر إلى اشتراكهما وتماثلهما في النوع وهو الإنسان. وكذا يقال عن الإنسان والفرس، هما متخالفان من جهة تغايرهما في الإنسانية والفرسية، ومثلان باعتبار اشتراكهما في الحيوانية. وهكذا في مثل القطن والثلج الحيوان والنبات، فإن القطن والثلج متغايران لكن مشتركان في ماذا؟ في النوع والبياض، فإذا متشابه. الحيوان والنبات مشتركان في ماذا؟ النمو الجسم النامي، وهكذا الشجر والحجر. ويظهر أيضا أن التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا، يختص بهما لأنه قد يكون أعان، فإن الأمثلة المذكورة أيضا لا يمكن فيها الاجتماع، مع أنها ليست من المتقابلات كما سيأتي ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح. ثم أن التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل فيشمل التقابل أيضا، فيقال المتقابلين على هذا الاصطلاح أنهما متخالفين، لأن قلنا التخالف بالمعنى العام الذي يشمل التخالف والتقابل، فيكون مقابل ماذا؟ يكون مقابل التماثل، فهو في التخالف الأساس. وإذا قال إن التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل، يعني كل ما يقابل التماثل فهو تخالف، فيشمل التقابل، لأن التقابل يقابل ماذا؟ يقابل التماثل. ما معنى التخالف؟ التخالف كل ما يقابل التماثل، فيدخل التخالف هو هذا الذي هو التغاير بما هو التغاير، ويدخل التقابل لأنه يقابل التماثل. فيشمل التقابل أيضا، فيقال المتقابلين على هذا الاصطلاح أنهما متخالفان. ثالثا المتقابلان هما المعنيان المتناثران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة، لا يجتمعان في محل واحد، هذا قيد من جهة واحدة، أي ثاني في زمان واحد، أي ثالث. هذا السند يريد يخرج بها أشياء الآن سيذكرها. أمثلة التقابل الإنسان ولا إنسان متناقضان، نقيض كل شيء رفع. الأعمال البصيرة الملكة وعدمها، العقول والبنوة وضائع، الثواب والبياض ضدين. فمثلا لكل واحد مثال، فبقيد وحدة المحل، هذا يقول تريد أن تخرج شيء بقولنا المتقابلان اللذان لا يجتمعان في محل واحد، يعني ميت هذا أسود وأبيض في محل واحد، لكن في على الورقة البيضاء الآن هذا أبيض وهذا أسود محل مختلف. فبخير وحدة المحل دخل مثل التقابل بين السواد والبياض مما يمكن اجتماعهما في الوجود كبياض القرطاس وسواد الحفر، دخل في المحل الواحد لكن وبقيد وحدة الجهة دخل مثل التقابل بين الأبوة والبنوة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهتين، إذ قد يكون شخص قبل شخص وابنا لشخص آخر. وبقيد وحدة الزمن دخل مثل التقابل بين الحرارة والبرودة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد في زمانين، إذ قد يكون جسم باردا في زمان ونفسه حارا في زمان آخر. والحمد لله رب العالمين.